الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. تفضل يا أبو عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. الإمامة أيها الكرام باب عظيم من أبواب الدين، وهو مهمة الأنبياء والمرسلين ومن ينوب الأنبياء والمرسلين من أهل الفقه والدين. هذه مكانة الإمامة في الإسلام، فهي مهمة عظيمة، وهي مسؤولية جسيمة تقتضي أن يكون صاحبها إيش؟ متفقها في دين الله تبارك وتعالى عموما، ومتفقها في باب الصلاة على وجه الخصوص، لأنه واسطة بين المأمومين وبين ربهم تبارك وتعالى، إذ قدموه لصلاتهم فهو ضامن لصلاتهم. وقد ذكر المصنف في هذا الباب بيان الأولى بإمامة الناس، ومن تصح إمامته ومن لا تصح، وذكر جملة من الأحكام المتعلقة بأحوال الإمام مع المأمومين. قال رحمه الله: نعم، ويؤم الناس أفضلهم وأفقهم. ويؤم الناس أفضلهم وأفقهم. أحسنت. طيب، أيوة. ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجال ولا نساء. إذن ذكر المصنف في هذه الجملة مسألتين. المسألة الأولى: يؤم الناس أفضلهم، ويشير بهذا إلى مسألة من أولى الناس بالإمامة. من أولى الناس بالإمامة؟ من كلامه ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الراجح في مذهب المالكية أن أكثر الناس فضلا وتدينا وفقها هو الأحق بإمامة الناس، وقد دلت السنة على أن مراتب الأحق بالإمامة خمس. مراتب الأحق بالإمامة خمس: الأقرأ، يقدم الأقرأ لكتاب الله، ثم الأعلم بسنة رسول الله، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم إسلاما، ثم الأكبر سنا. وهذا قد دل عليه حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما أو سلما. سلما. وجاءت رواية أخرى: سنا، أقدمهم سنا. ولذلك يستفاد من هاتين الروايتين: الأقدم هجرة، والأقدم إسلاما، والأكبر سنا. والأكبر سنا، نعم، حديث أبي مسعود الأنصاري، والحديث عند الإمام مسلم. والحديث عند الإمام مسلم. الآن مسألة: هل يقدم الأفقه ولا الأقرأ؟ إذن مذهب الإمام مالك أنه يقدم الأفقه، لأن الصحابة أهل ذلك العصر كانوا أفقه الناس بخطاب الشرع، كانوا أفقه الناس، أعلم الناس بالعربية، فيفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يتفاوتون بالحفظ للقرآن، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرهم قرآنا. هكذا يقولون. وذهب الإمام أحمد أبو حنيفة إلى تقديم الأقرأ والأحفظ للقرآن إن كان فقيها في أداء الصلاة، لحديث عمرو بن سلمة: وليأمكم أكثركم قرآنا. طيب، المسألة الثانية: ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجال ولا نساء. إذن لا تصح إمامة المرأة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خطبته ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأمن أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا. والحديث ضعيف ولا شك أن المرأة ليست موضع ولاية، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكن لو قيد المصنف رحمه الله المنع لا تأمن الرجال لكان أحسن، لأن المرأة يجوز لها أن تأم النساء، كما ورد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث. أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وجعل لها مؤذنا، وكان شيخا كبير، وكانت تصلي بأهلها وكذا أيضا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت نسوة، يعني مجموعة من النسوة في صلاة مكتوبة. فيجوز للمرأة، وقد انتصر العلامة ابن القيم رحمه الله على جواز إمامة المرأة للنساء، وقال يكفي، يعني في ذلك لو لم يكن إلا عموم الأحاديث التي تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكفى به فضل، يعني في جواز ماذا؟ إمامتها. إذن حفظكم الله، من الفقهاء من يشترطون للإمامة شروط، فيقولون لا بد من الإسلام، طبعا لا تصح إمامة الكافر، ولا بد من الذكورة، لا تصح إمامة المرأة للرجال. طيب، والعقل فلا تصح إمامة المجنون، وكذلك القدرة، يقولون فلا تصح إمامة العاجز، إمامة العاجز. ولذلك كره أيضا جمع من الفقهاء أن يصلي المقعد بالقائمين، لأنه يعجز عن أداء الركن، وهي مسألة خلافية لعل إن شاء الله يأتي الإشارة إليها. طيب، والصبي، هذا سؤال لكم، الصبي هل تصح إمامته أم لا تصح؟ أحسنت، إذا كان مميزا يحسن أداء الصلاة، ما الدليل؟ حديث عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه بادر والده في الإسلام، فلما قدم والده على قومه ودعاهم إلى الإسلام أسلموا، وقال لهم جئتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، علمهم الصلاة، ثم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. يقول عمرو بن سلمة فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. طبعا كيف حفظ القرآن؟ أحسنت، من الركبان. قال لما كنت أتلقى الركبان، يعني كان يسمعهم يقرؤون، قال فيحفظ، قال فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين وكان علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، بردة ما يعني لقصرها. فقالت امرأة من الحي، كانوا يصلوا النساء خلفهم، غطوا عنا استقارئكم. قال فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. يدل على صغره، والحديث عند البخاري. انتقل المصنف رحمه الله لذكر حكم القراءة مع الإمام. نعم، تفضل. ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. نعم، هذه المسألة حكم القراءة مع الإمام. المسألة الثانية، ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. نعم، فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده، ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحده. ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. طيب أحسنت. إذن هذه جملة من المسائل تتعلق بحكم القراءة مع الإمام، وحكم قضاء المأموم ما فاته من هذه الجماعة، وهل له أن يعيد الجماعة أو لا. أما المسألة الأولى حكم القراءة مع الإمام، قال المصنف ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، يعني إذا أسر الإمام يقرأ، ولا يقرأ معه فيما جهر، لأن قد جاء النهي عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام لماذا؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ يعني جهرا فأنصتوا أنصتوا. أيوة. وإذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين. وكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهرية، لما انتهى من صلاة جهرية جهر فيها بالقراءة، قال لأصحابه هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ يعني يسأل سؤال استنكاري، هو يقرأ سمع أناس، فقال الرجل نعم أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لي أنازع القرآن. ها؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هل الفاتحة تغني أم لا تغني؟ على خلاف. أحسنت. هل ولذلك ذهب جمع من الفقهاء كأن قراءة الإمام للمأموم قراءة، ما دام أن الإمام جهر بها فهي له قراءة، فهي له قراءة، وهو قول قوي حتى لا ينازع، لكن استثنى بعض الفقهاء وقالوا إلا الفاتحة. إذن أنت أيها المأموم لا تقرأ، يمنع أن تقرأ. وللإمام البخاري جزء حديثي في هذا، القراءة اسمه القراءة خلف الإمام. طيب إذن بماذا هذه مسألة ثانية، بماذا تدرك الجماعة؟ قال رحمه الله ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك. طيب طبعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث في البخاري ومسلم. وحديث أبي سعيد الخدري من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر. طيب وكذلك الجمعة. إذن لو لم يدرك الركعة يعني أتى لصلاة الجمعة، وهي سيأتي معنا في باب الجمعة، لو دخل وفاتته الركعتين يعني ما أدرك إلا التشهد الجمعة، إذن يصلي معهم ظهرا يصليها، فإذا أدرك ركعة يضيف إليها ركعة. طيب إذن هذه ثمرة المسألة. المسألة الثالثة قوله قضاء الإمام قضاء المأموم، قال فليقضي يعني من المأموم بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. هذا المأموم المسبوق يصلي ما أدرك مع إمامه، والصلاة التي يدركها مع إمامه تعتبر له إيش؟ تعتبر له الركعة الأولى، تعتبر الركعة الأولى. فإذا سلم الإمام صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس صلاة الفجر، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام فقضى كل واحد منهما إيش؟ ركعة. ماذا يقرأ؟ ماذا قرأ في هذه الركعة؟ هل الفاتحة فقط؟ الفاتحة وسورة، يعني إذن هي حالها حال السور حال الركعة التي فاتته. فإذا فاتته الركعة الثلاثية والرباعية فقط يقرأ فيها الفاتحة، وإذا فتته الركعة الثانية يقرأ فيها الفاتحة وسورة. طيب، طيب يجهر ولا يسر؟ ها؟ يسر على حسب الصلاة التي، حسب الركعة التي فاتته، على حسب ما لم يكن فيه أذية للآخرين، ما لم يكن فيه أذية للآخرين. زين، لأن فما لأن الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ها؟ يعني أتموا الذي فاتكم، وقد فاتتني ركعة جهرية فأنا أؤديها كما فاتتني. طيب، هل يعيد من صلى وحده، صلى وحده الفريضة ثم دخل فرآهم يصلون في جماعة، هل يعيد ليحصل على فضل الجماعة؟ أي قال رحمه الله ومن صلى وحده، هذه مسألة منفصلة عن، حاولوا أن المتن تقسمونها بحيث تعرفون أن هذه المسألة إلى هنا وهذه المسألة إلى هنا، تعرفون كم مسألة في الباب. قال ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب. طيب، إذن في جواز، أول شيء نتكلم عن جواز إعادة الصلاة لإدراك فضل الجماعة، وقد دل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال فقلت يا رسول الله ما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإذا ثم أدركهم مع الإمام. قال عفوا، صلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة، لك نافلة. أرشده إلى أن يصلي الجماعة يحصل له أجر النفل. نعم نعم، لا، لأنه قد حصل على أجر الجماعة. إلا مثلا إذا كان كذلك كما قلت درس مثلا، وهو حريص على الدرس وأتى إلى الدرس مثلا وما زالوا يصلون، يدخل معهم ويصلي بنية تحية المسجد والصلاة. قوله إلا المغرب وحدها، روى الإمام مالك عن ابن عمر من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. طبعا هذا من كلام من؟ من كلام ابن عمر، من كلام، ولذلك كما رأيتم المالكية ينحون كثيرا إلى ما، إلى فقه ابن عمر وعمل أهل المدينة. قال الإمام مالك رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. يعني الآن صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات. إذا صلى ثلاث ثم صلوا جماعة فيصليها مرة ثانية، كم بتصير؟ ست، صارت ست. وهذا من باب التعليل، من باب التعليل. فيقولون أن الإعادة نافلة ولا تكون النوافل يعني تغير من كونها تصير وتر، تصير وترية مثلا. لكن عموم النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذا الرأي. فتذكرون حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، وبعد أن انتهى من الصلاة رأى رجلين في مؤخرة المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ ماذا قال؟ صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وهذا عام، الصحيح أنه عام. طيب، تبقى مسألة وهي حكم إعادة الجماعة، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد الجماعة. إذن هذا تأكيد لما سبق أن الجماعة تدرك بركعة، تدرك بركعة، والركعة تدرك بالركوع، تدرك بالركوع. فمن أدرك الركوع أدرك الركعة، أدرك الصلاة ولم يدرك أدرك لم يدرك فضل الجماعة لأنه ما أدرك به الصلاة، هذا هو في المذهب. لكن من أهل العلم من يقول أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، لم يدرك الصلاة، يفرقون. لكن ما ذهب إليه المصنف من أنه بما أنها فاتته الركعة فهو فاتته الجماعة، فلو حصلت جماعة أخرى وأراد أن يكسب بها فضل الجماعة يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة مكان وقوف المأموم من إمامه. تفضل. والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمين ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقله، لا يذهب ويدعو من ويدع من يقف معه. يا إخوة، ذكر المصنف رحمه الله، هذا من بديع يعني طرحه، ست مراتب للمأموم مع إمامه. هذا الآن ست مراتب، عدوا معي، ست مراتب لمكان وقوف المأموم مع إمامه. الأولى، الرجل الواحد مع الإمام يقوم عن إيش؟ ما الدليل؟ أحسنت، حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقمت عن يساره فأخذني بأذني فأدارني عن يمينه. الثانية، الحالة الثانية، ويقوم الرجلان فأكثر إيش؟ خلف من؟ خلف الإمام. والدليل حديث جابر رضي الله عنه قال جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. وهذا يؤكد ما سبق، حديث ابن عباس قال ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. والحديث عند الإمام مسلم، إذن صريح. طيب، الحالة الثالثة، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما. هذه الحالة، والدليل عليها حديث أنس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم أحسنت وراء النبي عليه الصلاة والسلام، قال والعجوز من ورائنا. طيب، والحديث أيضا في البخاري ومسلم. الحالة الرابعة، وإن كان معهما، مع من؟ مع الإمام والمرأة، مع رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. حديث أنس صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا. عرفنا هذه الصورة؟ يعني معه رجل وامرأة، فالرجل يكون عن يمينه والمرأة تكون خلفهم. إذن الثالثة ليس هناك اليتيم اللي كان مع أنس، أنس لوحده. طيب، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة مع أنس. نعم أنس. الحالة الخامسة، ومن صلى بزوجته، يعني هو وامرأة من محارمه، قامت خلفه. هذه الحالة الخامسة. وقد روي أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يأمها من المصحف، يعني من المصحف يقرأ ويكون إماما لها. الحالة السادسة ما أشار إليها بقوله والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، وإن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. إذن هذه المرتبة تشبه المرتبة الثانية، تشبه المرتبة الثانية أنهم يقومان خلفه، بقيد أن يكون الصبي يعقل، أن يكون الصبي يعقل. فإذا علم أن الصبي قد يترك المكان فإنه يجلس أو فإنه يجعله عن يمينه. فلو كان المأموم وصبي والصبي يعقل ويميز وما يهد الصف ويمشي. طيب، انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان أحكام الإمام الراتب، وهو الإمام المعين من قبل السلطان على إقامة الجماعة في المسجد. تفضل. فقال رحمه الله: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسهو وعو ممن خلفه. طيب، خلينا من السهو. أول شيء، صلاة الإمام الراتب وحده. الإمام الراتب إن صلى وحده، من يعطيني مثال كيف يتحقق؟ كيف يتحقق إمام راتب يصلي بروح؟ يصلي ما جاء، أو إنه في مسجد يعني مثلا قليل فيه المصلين وذاك المرة. طيب، الحين شو يسوي هو؟ هل يحصل له أجر الجماعة؟ إذن قال: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة في أمرين. يعني قام مقام الجماعة في شنو؟ أول شيء في حصول فضل الجماعة، يحصل له فضل الجماعة. لو قال أنا الحين تعال أروح لأصلي في مسجد ثاني وحصل فضل الجماعة، نقول له: لا، أنت كونك تؤدي ما دامك كلفت في الإمامة حتى لو ما أحد صلى خلفك فلك فضل الجماعة. هذا معنى قوله قام مقام، لكونه صار ملتزما بأدائها في هذا المقام. هذا نعم. إن كانت الصلاة جهرية يجهر، وإن كانت سرية يجهر بالتكبير، يجهر بالتكبير. يقوم المؤذن يقوم مقام الإمام. نعم. إيه. لكن نقول الصحيح هو هذا، أن يؤدي وظيفته ويلتزم وهو معذور وله أجر الجماعة إن شاء الله. قوله رحمه الله: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، يعني حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، ما حكمها؟ قوله تكره، وهذه الكراهة للتحريم ولا للتنزيه؟ للتنزيه، ويحتمل أنها للتحريم. متى تصل إذا كانت الجماعة الثانية تؤول إلى الفرقة، تناحر، تباغض وكذا؟ بعض الناس يتعمد التأخير، يقول أنا ما أبغى أصلي وراء الإمام، فمثل هذا قد يكون للتحريم. وتكرار الجماعة في المسجد الواحد له صور: أن يكون إعادة الجماعة أمر راتب، وهذا لا يجوز البتة، خلاص يعني صار أمر متعودين عليه أن إيش يسمون جماعة ثانية، وهذا حرام لا يجوز، قد يصل إلى البدعة. في كل صلاة لهم صلاة، لهم جماعتين. طبعا لا، أنا أتكلم عن المساجد التي هي ها غير مساجد التي هي في الطرقات محل طريق الناس، هذه لها حكم خاص، لأن أصلا طريق الناس كل ما لا يأتي أفواج. أو أن يكون وهذه هي الحالة الثانية، فإذا كان في طريق الناس أو في سوقهم فيجوز أن تقام أكثر من جماعة. أما الحالة الثانية أن يكون أداء الجماعة أمرا عارضا، وهذه الحالة الثالثة، فلا بأس لعذر إن شاء الله، لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه. إذن هذه هي الحالة التي أمر عارض حصل، لا بأس أن يقوم ويصلي معه. طيب، قوله: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. صلاة المتنفل بالمفترض، هذه مسألة صلاة المتنفل الذي يصلي النافلة ومن خلفه يصلي فريضة. قال: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، من صلى صلاة نافلة فلا يكون فيها، فلا يؤم فيها أحدا، لأنه يكون ماذا؟ متنفلا. وهذا هو المعتمد في المذهب، عدم جواز أو صلاة المفترض بالمتنفل. يستدلون بحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وإذا الإمام متنفل وانت مفترض، هذا اختلاف، ما رأيكم بهذا؟ أحسنت، الحق خلاف هذا التقرير لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة. نعم، نريد أن نقف أو نكمل المسألة الأخيرة، يلا هات نختم بها. وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه، ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه، وبعده أحسن. وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمل عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. وإذا سلم الإمام فله يثبت بعد سلامه، فلا يثبت بعد سلامه، ولينصرف إلا أن يكون في محله في فذلك واسع. نعم، سيأتي لام الحين، بس عطنا كذي خمس دقائق إن شاء الله، أبشر. طيب، إذن بارك الله فيكم، سيأتي الكلام على أحكام سجود السهو، لن نتكلم في هذا المقام عن حكم سجود السهو، لكن المقصود أن المأموم تبع لإمامه، لا يسابقه ولا يقارنه في الأقوال ولا في الأفعال، حتى في سهوه يتبعه، وإن لم يسهو يقولك أنا ما سهوت، بعد تتبع إمامك في السهو، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه ولا تركعوا حتى يركع الحديث. وفي هذا أيضا أن مسابقة الإمام فيه وعيد شديد يا إخوة، قد يعني هذا يذكرنا بحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، وهذا فيه وعيد شديد. وكذلك أيضا مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. قوله وكل سهو سهاه المأموم، فالإمام يحمله عنه. إذن إذا سهى الإمام نسى أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر، قال فالإمام يحمله عنه، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو. لو المأموم سهى فيجبر سهوه متابعته للإمام، وإذا سهى الإمام فالسهو عليه وعلى من خلفه. نعم، وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافي، وهذا فيه ضعف. طيب، إذن استثنى المصنف رحمه الله من هذه الكلية العامة أن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه، استثنى إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة، هذه أمور مستثناة. لا تقول لماذا؟ لأنها أحسنت أركان وفرائض، فإذا ما أتى بها المأموم يقول خلاص الإمام يعني يجبرها عنه، لا، الإمام يجبر عن المأموم السنن المؤكدة. نعم، أي بطلت الركعة التي سقطت منه هذين الركنين، الركعة. نعم، ولذلك قال الإمام مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام، سهى فرفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو السجود، قال إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. إذن من الأحكام المتعلقة بالانصراف، الانصراف هذا يعني نختم به، قال وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع. من الأحكام المتعلقة بانصراف الإمام أنه لا يثبت، فالإمام يستقبل من؟ المصلين، لحديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. إذن استقبال الإمام للمصلين في هذا المقام إيش حكمه؟ سنة مؤكدة، بل قال بعض الفقهاء واجب. من يعطيني مثال آخر على وجوب استقبال الإمام للمصلين غير هذا؟ خطبة، ها؟ لو خطبه يعني يستقبل القبلة ما يصلح. طيب، ومن الأحكام يا إخوة أن يمكث في مكانه بعد السلام يسيرا يذكر الله تبارك وتعالى، الأذكار إيش؟ التي بعد الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم، يعني يقرأ الأذكار، فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن أحكام الانصراف قوله ولينصرف، المراد الانصراف بالخروج من وين؟ من المكان الذي صلى فيه الفريضة، فيخرج من المحراب ويتحول عن المكان الذي هو فيه، لأن هذا المكان إنما استحقه لماذا؟ من أجل الصلاة بالناس، فلا يمكث فيه فقط، خلاص انتهت الوظيفة ينتقل إلى مكان آخر. ولذلك كره الإمام مالك وجماعة من السلف أن يدعو الإمام بالناس عقب الصلوات، بعض الناس يدعو ويمكث في نفس المكان يدعو، غير مكانك وادعو، يجوز الدعاء المطلق. ومن الأحكام المتعلقة بانصراف الإمام ألا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة، إذن هو صلى هنا المكتوبة بالناس، ما يقوم يقول أنا أحب أصلي السنة، سنة المغرب في نفس المكان، لما روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعا لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، يعني ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. نعم هذا خاص بالإمام، والحديث رواه أبو داود وبوب عليه بنحو هذا التبويب وحسنه الألباني، وقد روي نحوه عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص نحو هذا، أي أنه لا يصلي النافلة، لأن كما قلت لكم هذا المكان استحقه لأن يصلي بالناس الفريضة، فما يصلي فيه النافلة. ولذلك يعني كثير، وهذا من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الأئمة، من يخلص الفريضة يقوم يصلي، وهذا خصوصا إذا كان التراويح يصلي التراويح، يقوم يصلي السنة ويقوم يصلي التراويح، فالأولى به أنه إيش يتغير عن المكان ثم يرجع للتراويح ويصلي. ومن الطرف في هذا أن أخونا الشيخ محمد ما أدري قال لكم كان في الزلاق، فبعد أن انتهى صلى النافلة. طيب وما وعى والميكروفون قريب، فيعني ارتفع صوته والناس خلفه قاموا معه وصلوا معه، هو يصلي نافلة العشاء هم يظنون انه قام للتراويح، وخذوها منه بسند عالي. ولذلك إذن من الغلط أن يصلى النافلة في المكان الفريضة. قوله رحمه الله إلا أن يكون في محله فذلك واسع، هذا استثناء، يعني إلا أن يكون في بيته في داره، طيب في مكان سفره، يعني ما هو في مسجد، هذا هو معنى إلا أن يكون في محله، يعني لا بأس لو كان الإنسان عنده في بيته مصلى يصلى فيه، لا بأس أن يصلي فيه الفريضة وأن يصلي فيه النافلة، هذا يخرج لأن المقصود المسجد الجامع. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن المسائل المتعلقة باب الإمامة. صلى الله أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدنا علما وعملا، صلى الله على وفي الختام محمد وعلى آله وصحبه. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.